والمرحلة الثانية أنه حينما يقول الخطيب من الخالق قالوا الله، من الرازق قالوا الله بصوت مرتفع من الرأى، هل هذا جائز؟ هذا ما نقول لك، هذا ما نقول لك، هو أن يكفرهم ويكفر من الله ويبلغهم الحق ويستمعون.